علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود لإتمام شرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. الشيء الذي ذكرناه في الدرس الماضي خلاصته أن معاملة الله عز وجل لعباده جميعا على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم تنم عن عظيم إكرامه وجوده وإحسانه وتجاوزه، ذلك لأنك تنظر فتجد أن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده جميعا على اختلاف مذاهبهم كما قلت واتجاهاتهم، يعامل من عرفوه ومن لم يعرفوه، من آمنوا به ومن لم يؤمنوا به، من دانوا بالعبودية له ومن ناصبوه العداء، يعاملهم جميعا بالإكرام طبقا لقوله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فنعمه تتوارد عليهم جميعا، رزقه من السماء يهمي عليهم جميعا، الباري عز وجل سخر لهم جميعا ما في الأرض من خيرات وكنوز ومدخرات، نعم، وهكذا فمائدة الرحمن مفتحة أبوابها لكل الناس. هذا باختصار ما ذكرته في شرح هذا الجزء الأول من الحكمة في الدرس الماضي. فأنت إذا نظرت إلى هذه المعاملة التي يعامل الله عز وجل بها عباده جميعا بهذا الشكل الذي قلته بالتفصيل الذي ذكرته ولا داعي إلى إعادته، فلسوف يفتح لك باب الرجاء، لسوف تقرر في نفسك أن إلها يعامل عباده جميعا بهذا الشكل لا يمكن أن يعذبهم غدا، ولا يمكن إلا أن يصفح عنهم وأن يدخلهم جميعا في رحمته كما يدخلهم جميعا اليوم في رحمته وإكرامه. نعم، طبعا نحن نتحدث عن قانون الله العام، هذا هو قانونه العام، لا يفرق بين مؤمن وغير مؤمن. طبعا ممكن أن تقول: ولكن الباري يبتلي بالأمراض، يبتلي بالمصائب. أيضا هذه عامل الكل، فالمصائب لا تأتي فقط تلاحق التائهين والكافرين والجاحدين، لا، للكل. الأمراض لا تنتقي من الناس المارقين والفاسقين، للكل. المهم أن الله عز وجل يعامل عباده جميعا معاملة واحدة، ونعم الله عز وجل هي الأصل وهي الكثيرة وهي الفياضة في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ثم قلنا: وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. انظر الآن إلى ما يصعد منك إلى الله عز وجل من أعمال، إذا تأملت في هذا فلسوف تجد أنك أنت وسائر الناس على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم مقصرون جدا جدا في جنب الله سبحانه وتعالى. يعني إذا قارنت بين حقوق الباري عز وجل علينا وبين ما نؤديه إلى الله في مقابلة هذه الحقوق لا تجد أننا نوفيه ولا بالمليار واحد أو جزء من الواحد تجاه حقوق الله عز وجل علينا. فرزقنا منه، عافيتنا منه، أمننا وطمأنينتنا منه، الأرض التي نتمتع بخيراتها وذخرها منه، الهواء الذي نتنسمه والذي يمدنا بالعافية منه، كل شيء منه. وبالمقابل فأكثرنا معرض عن الله عز وجل، وأكثرنا ينظر إلى حظ نفسه. وإذا أراد الواحد منا أن يؤدي حقا من حقوق الله عليه يلتفت التفات بسيطة إلى هذه الحقوق، ثم سرعان ما يعود إلى غفلاته وأهوائه. يعني إقبالنا إلى الله مثل بوارق تلتمع في ليل مظلم، كيف البرق يلتمع أمام عينيك ثم يغيب ثم يعود يلتمع فيغيب. اجمع هذه البوارق طوال الليل كلها، كم من الدقائق تجمع؟ إقبالنا إلى الله، أداؤنا لحقوقه، كل ذلك يشبه بوارق هذه البروق التي تلتمع في جنح ليل مظلم. فأنت إذا تأملت في واقع حالنا، معاصينا التي نرتكبها، انتهاكاتنا لحدود الله سبحانه وتعالى، اختراقاتنا لأوامره، ارتكاباتنا للنواهي الكثيرة الكثيرة التي حذرنا منها، إذا تأملت في هذه الظاهرة ونظرت إلى المجتمعات كلها وعدت، فلسوف تجد نفسك أمام الخوف من مقت الله عز وجل وعذابه. هذه حقيقة. طيب، الشيء الذي لم نذكره وأرجعناه إلى اليوم، ما الذي يريد أن يقوله لنا ابن عطاء الله من هذا؟ هو قال إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فانظر فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليك. طيب مظبوط، شو المطلوب لنا؟ المطلوب هو أن تكون في حالة لا يستبد بقلبك فيها اليأس والخوف كمان، وأن تكون في حالة لا يهيمن على قلبك فيها الرجاء المطلق. ليس من شأن العبد، عبد الله عز وجل، العبد الذي يتعامل مع الله على أنه عبده، ليس من شأنه أن ييأس من رحمته، لا. ينبغي أن تكون بينك وبين الله نسب حسن الظن به والثقة برحمته. كذلك ليس من شأن العبد البار بمولاه سبحانه وتعالى أن يذهب في الرجاء بعفوه ومغفرته مذهبا يصل فيه إلى حد الدلال، يعني بحيث لا يجد رادع يردعه من ارتكاب محرم. كلما ذكره صديق قريب مرشد أن لا يرتكب هذا الذي حرمه الله، يقول يا أخي كن على يقين بأن الله سيغفر، كن على يقين بأن الله عز وجل سيعفو عنا، يلا افعل ما تشاء وأنا على يقين بأن الله غفار للذنوب كلها. العبد لا يكون هكذا، هذا يتعارض مع عبودية الإنسان لله عز وجل. إذن كيف يكون الإنسان في حالة وسطى؟ تلك هي حقيقة العبودية الواجبة لله عز وجل، تكون في حالة يتجاذبك فيها شعوران اثنان: شعور من الخوف من المصير، يا رب ما الذي قدرته علي؟ كيف سأرحل إليك غدا يوم القيامة؟ كيف بأي يعني وجه أقابلك وأنا قد ارتكبت من المعاصي كذا وكذا وكذا وكذا، ترى كيف ستعاملني؟ لعلك ستصفح، وهذا هو المأمول، ولعلك ستعذب، وأنت توعدت أيضا. فأنت تأخذك حالة من الخوف من مقت الله وعذابه، وفي نفس الوقت تتأمل أيضا بكرم الله وعفوه. المؤمن يظل على هذه الحالة بين مد وجزر إلى أن يرحل من دنياه إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يصف الله عباده الصالحين في قرآنه. من يصف عباده؟ الملتزمين، يصف عباده الذين استقاموا على الطريقة، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يؤتون ما آتوا من الطاعات والقربات، نعم لا يقصرون، ولكنهم في الوقت ذاته يعانون من وجل خوف أنهم إلى ربهم راجعون. يا رب يا ترى ستقبلني؟ يا ترى ستغفر لي ذنوبي؟ لكن في نفس الوقت لا ييأس من روح الله عز وجل. طيب السؤال هو التالي: ما السبيل إلى أن أكون متوازنا بين هذين الشعورين؟ كيف السبيل هذا الذي يقوله ابن عطاء الله: انظر بعينين اثنتين، الواحد منهما بوقت واحد تنظر بها إلى ما يفد إليك من عند الله عز وجل، وانظر بالعين الأخرى في الوقت ذاته إلى ما يصعد منك إلى الله عز وجل، وامزج هذا بذاك. فأنت عندما تتأمل في معاملة الله عز وجل لعباده، ثم تعود فتتأمل في معاملتك أنت لله سبحانه وتعالى، تنتابك حاله هي مزيج من الخوف ومن الرجاء. نعم، ولا تستطيع أبدا أن تستسلم لإحدى هاتين الحالتين طالما كنت تنظر النظرتين بوقت واحد. فالشاب مثلا كما قلت بالأمس، كثيرا ما أجد من هداه الله عز وجل إلى الاصطلاح معه والالتزام وجلوس هذه المجالس، لكنه خائف، يظل يتصور أيامه الغابرة وظلمات جحوده وربما كفره، نعم، وإساءاته وارتكاباته. هذه صورة لا تفارقه، يعني دائما يتأمل فيما يصعد إلى الله من عنده، فيخاف ويسأل: يا ترى أنا توبتي مقبولة؟ يا ترى رب العالمين سيغفر لي ذنبي؟ وكثيرا ما أقول: نعم الله يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هكذا يقول الله عن ذاته. يقول: لكن أنا ارتكبت كذا، أنا فعلت كذا، أنا ما في معصية من المعاصي إلا ارتكبتها. عندما تحبس نفسك في هذا التصور يزجك هذا الوضع إلى اليأس. يعني عندما تظل دائما تتصور الحالة التي تصعد إلى الله منك، طبعا ما في واحد منا إلا مقصر، مو بس أنت وأنا وكل الناس، نعم، ليس هنالك من عباد الله من يملك أن يقول أنا لست مقصرا في جنب الله عز وجل. خلق الإنسان ضعيفا، نعم هكذا شاء باري عز وجل في حكمته. والدليل على هذا واضح، كم وكم ذكرت ذلك، يعني كلنا مقصرون، لأن الإنسان مثقل هكذا شاء الله، مثقل بالشهوات، مثقل بالأهواء، بالغرائز، بالمنسيات، بالملهيات، بالشياطين الإنس والجن، كل ذلك يشده، يشده إلى الوراء. وعندما يقبل إلى الله يقبل ساعة نصف ساعة في جلسة مثل هذه الجلسة، ثم سرعان ما يعود إلى لهوه وحاله وما إلى ذلك، ثم يعود مرة أخرى كما قلت لكم وذكرت الحديث الذي يقول المؤمن واهن راقع، فطوبى لمن مات على رقعه. نعم، لو أنك تأملت في حالك فقط لابد أن تقع في اليأس، لكن لا تفعل ذلك. تأمل في حالك ثم عد فافتح نافذة الأمل برحمة الله. كيف تفتحها؟ انظر إلى فضل الله على عباده، انظر إلى إكرامه لهم، انظر إلى حبه لهم، انظر إلى الإنسان كم هو مكرم عند الله سبحانه وتعالى، انظر إلى الإنسان كيف يستخدم الكون كله لهذا الإنسان، انظر إليه كيف أمر الملائكة أن تسجد للإنسان. شيء كبير هذا، الملائكة الذين لا يفتؤون عن العبادة والسجود والدعاء والركوع كما أمر الله عز وجل. أمرهم الله أن يسجدوا سجود تكريم، طبعا هو عبادة لك يا ابن آدم في شخص أبيك آدم. فتأمل تنتعش، تزول حالة اليأس، لكن عد مرة ثانية مرة أخرى إلى نفسك، كن بين النظر إلى حالك مقصرا وبين النظر إلى مائدة الرحمن التي تفتحت أبوابها لكل الناس، لكل الناس من طائعين ومن عاصين. عندئذ ستكون في حالة وسطى بين الخوف وبين الرجاء، والقرآن يربي عباده على هذا المنوال. وأنا ذكرت مرارا أن الإنسان عندما يقرأ القرآن بتدبر يجد هذه الظاهرة التربوية العجيبة. لاحظوا القاعدة التالية، لا تشد أبدا، كلما حدثك القرآن عن صفات النعيم والإكرام والعطاء يوم القيامة إلى جانبها، إما من قبل أو من بعد، يحدثك القرآن عن صفات مقت الله عز وجل وسطوته وعقابه وما إلى ذلك، لن تجد شذوذا في هذه الحالة إطلاقا بشكل من الأشكال. مثلا عندما يقول أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. شيء حالي أنت أمام كرم الله رأسا، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. شوف الصورتين دائما. انظر اقرأ سورة عما يتساءلون، يبدأها بيان الله عز وجل بمظاهر قدرة الله وخلقه وإبداعه. نعم، ثم تجده يتحدث عن أصحاب النعيم وعن رحمة الله وعن لطفه وكرمه، فيتجه قلبك إلى الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن ما إن يتكامل أملك حتى تجد الصورة القاتمة الأخرى. باري سبحانه وتعالى يضعك أمام هاتين الصورتين دائما. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو وقف البيان الإلهي عند هذا الكلام لم تلأت أفئدتنا أملا برحمة الله. لكن بعد ذلك مباشرة ماذا يقول؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تنصرون. نعم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وهكذا قاعدة مضطردة لا تشل. الحكمة أن لا تستسلم لليأس وفي نفس الوقت أن لا تتدلل أيضا على الله عز وجل. أيضا ظاهرة أخرى في القرآن عندما يتحدث الله عز وجل عن صفات الذين استحقوا المقت والعذاب يصفهم بأسوأ صفاتهم. فأنت عندما تقف على صفاتهم تقارن بين حالك وتلك الصفة تقول لا لا لا الحمد لله أنا لست منهم. مثلا عندما يقول على لسان الملائكة وهم يسألون الجاحدين الذين نعم يركمون في نار جهنم ما سلككم في سقر؟ لك شو ليش عملتوا بحالكم هيك؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. انت بتقول على الحمد لله انا مالي هيك، انا اصدق بيوم الدين وانا مالي مثله. لكن عندما يتحدث الله عن الذين انعم الله عليهم واكرمهم بالمغفرة ايضا يصفهم باعلى صفاتهم. تقول حالفك والله كمان أنا هدول ماني مثلون. شو بيقول عنهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. طيب قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم معادهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أنا وين أنا والله ما لمت هدول. إذن وين فيت أنت عندما تقرأ وصف الله عز وجل لمن استحقوا عذابه تحمد الله أنك لست منهم، وعندما تقف على صفات الذين سيكرمهم الله تجد أنك متقاصر عنهم. هذه منهج تربوي غريب في القرآن. مشان تقول يا رب والله أنا ما لي عرفان بقى مع مين راح أصير دخيلك يا رب، عم بطلع له مالي منهم، عم بطلع له الحمد لله كما مالي واصل لدرجتهم. وتلك هي حالة العبودية لله عز وجل. وسيدنا أبو بكر له وصية رائعة قالها قبيل موته لعمر جديرة بأن تحفظ. قال يا عمر ألم ترى أن الله وضع آية الرخاء إلى جانب آية الشدة ووضع آية الشدة إلى جانب آية الرخاء؟ ألم ترى يا عمر أن الله وصف حال المسلمين بأعلى صفاتهم فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم؟ وإنما ذكر الله حال المشركين أو الفاسقين بأسوأ صفاتهم فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو الله أن لا أكون منهم لكي لا ترغب رغبة تتمنى فيها على الله ما ليس لك ولكي لا ترهب رهبة تلقي فيها بيديك. عشان تكون في حالة وسطى بين هذين الوضعين. نعم هذا هو شأن المؤمن. ما لازم الرجاء يتغلب عليه ولا الخوف يتغلب عليه. قال العلماء إلا قبيل الموت إنما يجد الإنسان نفسه قد تقاصرت عنه قواه وودعه نشاطه إلى غير رجعة ووجد نفسه ممتدا على فراش المرض ينتظر الساعة التي يرحل فيها من هذه الحياة الدنيا. في هذه الحالة ينبغي أن تضع نصب عينيك الرجاء. اطوي في هذه الحالة مشاعر الخوف. لماذا؟ لأنه فات الخوف كان مشان شو؟ يكون في نشاط عندي، في قدرة عندي. فلما أضع خوفا من مقت الله نصب عيني أجد النشاط يحفزني ويقوم بي من أجل النهوض، من أجل العمل، من أجل مزيد من التدارك. لكن الآن ما فائدة أن نعم يعني أهيج مشاعر الخوف بين جوانح؟ ما الفائدة؟ الجسم ما عنده قدرة، والنشاط غاض، والجسم ضعيف، وهو بقي له ساعات أو أيام سيرحل. لا لا، في هذه الحالة ارحل إلى الله وأنت تحمل الأمل برحمته. وهذا عنوان يدل على أن المخبوء لنا عند الله عز وجل هو الرحمة والفضل وليس العكس. إلا لمن رحل مستكبرا على الله عز وجل. يلي بيرحل هو رافع راسه مستكبر ويبرر انحرافاته، هذا إنسان لا يجد رائحة لرحمة الله عز وجل. أما الإنسان اللي راح ومرتكب ومرتكب ومرتكب أوزار كثيرة، ولكنه يعلم أنه إنما ارتكب هذه الأوزار بسائق ضعف منه، ويعلم عبوديته لله، ويرحل إلى الله منكسرا ذليلا يرجوه أن يغفر لك البارك. شو شغلته؟ الرحمة واللطف. نعم، لكن هذا ينبغي أن يكون ماشيا في أذهاننا. أنا أقولها أيها الإخوة دائما، وأنصح نفسي وأنصح كل أخ بذلك، إن ابتليت بالمعصية فليكن ابتلاؤك بينك وبين نفسك أولا، ثانيا أقبل إلى الله مع المعصية وبعدها منكسرا ذليلا مقرا بانحرافك، وقل يا رب هذا الضعف هو الذي ساقني إلى هذا الأمر، وأنا أعلم أنني قصرت وأسأت، والأمل برحمة الله كبير. لكن إياك عندما تجد نفسك قد اتجهت إلى المعصية أن تقول لا، الناس شو بيقولوا لي؟ لازم أنا غطي حالي بمبرر. إياك أن تبحث عن المبررات لمعصيتك حتى ترفع رأسك بها أمام الناس. عندئذ الشيء الذي يغضب الله عليك مو المعصية، لكن الحالة التي مارست بها هذه المعصية. لذلك نقول نحن دائما لك يا أخ إذا ابتليت أنت بتأكل الربا، ماشي الحال كله وأنت عم تغص، كل الربا قول يا رب والله أنا ضعيف ما طلع بيدي وإلى آخره، وأنا مقر 190% أكثر الله بيغفر. لكن تقول لحالك أنا لازم أكل الربا، إيه والناس شو بيقولوا عني؟ بيقولوا عني عم يأكل الربا المحرم. لا، بفبرك بقى فتوى بيقول هذا ليس ربا، هذا استثمار، وهذا مدري إيش، وهذا كذا كذا إلى آخره، مشان يأكل الربا هو راسه مرفوع متغطرس. لك يا رجل، لك ما له شيء، لك هذا هي معصية تانية خطيرة خطيرة. نحن الآن عم نأكل ربا، لكن فرق بين من يأكل الربا وهو يغص به ويبدخي لك يا رب انت راح تغفر لي، دخيلك يا رب والله انا بعرف انه هذا محرم، وبين واحد شاف انه الربا منتشر يقول يلا تعالوا حتى نبرره، تعالوا حتى يعني نخترع لنا شيء طريقة نقول انه مو حرام. تكذب على الله عز وجل، فهمت؟ اكلت ماشي الحال، بدك تجي كمان تتطاول على شرعه وتتلاعب بقوانينه واحكامه. فمن رحل إلى الله عز وجل وهو مفتل بالأوزار، لكنه رحل إليه عبدا ذليلا منكسرا مقرا بتقصيره، المأمول المأمول، ولا نتألى على الله أن رب العالمين يغفر، يغفر الذنوب يا جماعة. ما رحلت إليه أنت مؤمن فيه؟ ألم ترحل إليه وأنت تمسك ببطاقة لا إله إلا الله؟ فاستبشر. وذكرت لكم حديث البطاقة اللي ذكره العلماء، نعم، أن عبدا، طبعا عبدا يعني واحد صوف، ملايين الناس من هالشكل بيكونوا، يحاسبه الله توضع سيئاته في كفة، والميزان والوزن يومئذ الحق كما تعلمون، وحسناته في كفة، وإذا بسيئاته ترجع، سيئات كثيرة كثيرة. كفة الحسنات بطاقة، وإذا بكفة الحسنات الطائشة الخفيفة تثاقل ثم تثاقل ثم تثاقل إلى أن تكون هي الثقيلة وتطيش. شو هي البطاقة؟ وينظر وإذا هي بطاقة كتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله. يعني ألم ترحل إلي عبدا؟ ألم ترحل إلي وعقيدتك هذه تحتضنها في يقينك وعقلك وقلبك؟ إذن فقد جعلت يقينك هذا كفارة لسيئاتك كلها. لكن هذا الإنسان من؟ هو الذي علم أنه عاص وأيقن بمعاصيه، هو الذي لم يستكبر بها، هو الذي لم يبررها، هو الذي نعم إذا ارتكب المعصية أولا ستر نفسه ووقف بينه وبين الله عز وجل ليستجديه التوبة والمغفرة، نعم، ولم يبررها ويرفع رأسه عاليا بهذه المعصية. أعود فأقول الإنسان له حالتان، عندما يكون في حالة النشاط، يعني عندما يكون في حالة إقبال العمر، ينبغي أن يكون بين الرجاء والخوف، لا الرجاء يتغلب عليه ولا الخوف يتغلب عليه. والقرآن يشدنا إلى هذا وذاك كما قد قلت لكم. فإذا وجد الإنسان نفسه بدأ يودع حياته وأصبح متجها إلى الله وغاضت قواه وانطوى نشاطه ولم يعد يستطيع أن يفعل شيئا، إذن فليتمسك بالرجاء وليلقي الخوف وراءه ظهريا. نعم، هذه تتمة الحكمة الثانية، الحكمة التي كنا بصددها. ثم يقول لنا ابن عطاء الله بعد ذلك في حكمة أخرى: ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كلمتين: ربما أفادك الباري في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. سبق أن عرفنا القبض والبسط. شو القبض؟ الضيق الذي ينتاب الإنسان لشعور مؤلم، ينتابه لمصيبة، لابتلاء، هذا اسمه قبض. وما البسط؟ السرور الذي يهيمن على الإنسان لداعية من دواعي السرور تكاثرت من حوله. إذن فالإنسان بين حالتي القبض والبسط. نحن بحسب الظاهر دائما نتشائم من القبض ونتصور أن القبض دليل شر ونستبشر من البسط. ابن عطاء الله يقول لنا: لا، ربما أفادك الباري في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق البسط أو في إشراق نهار البسط. الباري حكيم وأنت لا تطلع على حكمتي. لاحظوا أيها الأخوة، الآن نحن نمر إجمالا، لا أصف حالة فرد، حالة الأمة، نحن نمر كأمة إسلامية في حالة قبض. المنعطف الذي نمر به خطير، والمصائب كثيرة، والابتلاءات متلاهمة، والمستقبل مظلم، نعم. إذا نحن في حالة قبض، ما ينبغي أن نتصور أن هذا دليل على أن الله قد تجلى على عباده المسلمين بسبب هذا القبض، تجلى عليهم بالمقت مثلا، تجلى عليهم بالغضب. إياك، لا تدري. كذلك لو أننا كنا نمر بمنعطف من البسط وأسبابه ومشاعر السرور وما إذا، إياك أن تتصور أن هذا دليل على أن الله يتجلى علينا تجلي ألطاف، تجلي رحمة. لا تعلم كيف، لأن كما يقول لا تدري، نعم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذا مثال، يعني أنت لا تعلم، ربما كنت تتأمل خيرا في قريب لك وكان هذا القريب بادر شر لك، وربما كان العكس. فتأمل دائما بما هو خفي من حكمة الله. لا القبض وأسباب الضيق التي تمر عليك لا تدع ذلك يزجك في يأس، وكذلك البسط لا تدعه، نعم، يزجك في حال من السرور واليقين بأن هذا الوضع الذي يمر بك هو خير. والدليل على هذا محالة القبض التي نحن نمر بها اليوم، إذا تأملنا فيها ربما وجدنا بوادر وأدلة على أنها في باطنها خير لنا. نعم، نحن نسأل الله العفو والعافية، ما بيجوز ننتظر القبض قبل ما يجي، لكن إذا جاء القبض وجاء الضيق وأسبابه فاعلم أن لله عز وجل في ذلك حكمة. نحن نلاحظ أن الذين كانوا يخفون عداوتهم للإسلام اليوم بدأوا يعلنونها. الدول الكبرى التي كانت تتظاهر بالتجامل والمجاملة مع المسلمين والإسلام، هذا الدين عظيم ودين كذا كذا كذا، الآن الوثائق والدلائل كلها متراكمة متكاثرة تدل على أنهم يريدون أن يقضوا عليه. العولمة مو بس الاقتصادية، العولمة الاعتقادية والثقافية والاقتصادية كلها تفرض علينا عسكريا، هذه ظاهرة. من آثار ذلك أننا ننظر ونبحث بين ظهرانينا، بين أبناء جلدتنا، عن الذين كانوا إلى الأمس القريب يرفعون عقيرتهم بالإلحاد ويتباهون بالحداثة وبالتبرم بالإسلام، نبحث عنهم فلا نجد صوتا لهم، حتى الأمس لا نجد. ونتأمل فنجد الذي كان يستوحش من الدين والإسلام بالأمس يأنس به ويدعو إليه اليوم. ليش؟ إذا ما كان بداخله القلب فبيظهره أقل المراتب، لأنه لو مارس خطه الإلحادية كما كان من قبل لكان ذلك دليلا واضحا على أنه ذيل قذر منحط لذلك الطغيان الذي أعلن حربه على الإسلام، فهو يريد أن يتبرأ من عمالته هذه. كيف بده يتبرأ؟ لا، إذا كان هذا العدو قد أعلن كيده للإسلام فنحن نعلن تمسكنا بالإسلام، ربما يكون باللسان، لكن لاحظوا هذه تربية، والمأمول أنه لن يكون أيضا باللسان فقط بل باللسان وبالقلب، لأنه هذا الإنسان بيفكر. طيب هذا العدو الأرعن لماذا يحقد على هذا الدين؟ لماذا؟ طيب لماذا لا يحقد على أشياء ثانية؟ يعني نحن لنا ثقافة، لنا تاريخ، لنا قومية، لنا إلى آخر ما هنالك، لنا تراث، لماذا لا يصوب سهام عدوانه إلا على كبد الإسلام؟ إذن الإسلام هو الدرع الأعظم لنا، ومن ثم فهو العدو الأول لهم. هذا مما يلفت النظر إلى أن الإسلام نعمة ربي سبحانه وتعالى أكرم بهذه الأمة. كان الإسلام ولا يزال هو الحصن. هذه الأمة بقيت محصنة ضد كل عدوان، وكم قامت سلسلة من العداوات ضد الإسلام. ما الذي حماها؟ هذا الدين. التتار بذلوا جهدهم، المغول بذلوا جهدهم، سلسلة الحروب الصليبية بذلت جهدها، كل ذلك اتجه اتجاها واحدا للكيد للإسلام. ولكن الشيء الذي حمى هذه الأمة هو هذا الدين. فما أشبه الليلة بالبارحة. أسوق هذا مثالا لما يقوله ابن عطاء الله. نحن الآن نمر بليل القبض، يعني في نحن نفوسنا منقبضة منكمشة من هذا الذي نراه ونسمعه والتهديدات وما إلى ذلك. لكن لا يبعثن هذا الوضع في قلوبكم اليأس، لعل ألطاف الباري عز وجل مخبوءة في ليل القبض هذا، ولعل هذه الحالة التي تنتابنا هي الأداة لإيقاظ هذه الأمة. الكلام في هذا يعني طويل، ويكفي أن نفتتح حديثنا عن هذه الحكمة بهذه الكلمات، ولا أعدكم إن شاء الله في الدرس القادم أن نشرحها ونزيدها وضوحا بإذن الله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها في رحالك، ونسألك اللهم بتجليات رحمتك وإكرامك ولطفك على عبادك الصالحين، ونسألك اللهم بحبك لرسولك المصطفى وبحبه لك، ونسألك اللهم بغيرتك على قرآنك وإسلامك ودينك وعلى عبادك المؤمنين الصالحين، نسألك بذلك كله أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المقهورين المظلومين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحوره، ونعوذ بك اللهم من شروره. اللهم إنا نسألك بالأطفال الرضع وبالنساء اللائي رمل، ونسألك اللهم بدموع السكالة، نسألك اللهم بهؤلاء المظلومين الذين هدمت بيوتهم على رؤوسهم وشردوا من ديارهم، نسألك اللهم برحمتك الغامرة، نسألك اللهم بلطفك أن تنتقم من الطغاة الذين ظلموهم، أن تنتقم من هؤلاء الذين يعادونك قبل أن يعادوا عبادك يا رب العالمين. اللهم انتقم منهم، اللهم أهلكهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم أرنا في انتقامك منهم خوارق انتقامك، خوارق قدرتك، خوارق جبروتك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة من عبادك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم عليك بهؤلاء الذين يسخرون من دينك ويسخرون من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بكل الوسائل، التي أنت أعلم بها منا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بغيرتك على دينك أن تهلكه وأن تسلط عليهم من جنودك ما يجعلهم أثرا بعد عين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل هلاكهم بقوتهم التي متعتهم بها يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الذي أهلكت عادا الأولى، وأنت الذي أهلكت قارون، وأنت الذي أهلكت نمرود، وأنت الذي أهلكت فرعون، وأنت الذي أهلكت أهل الفيل وجعلت كيدهم في تضليل. نسألك اللهم أن تهلك هؤلاء الكفرة الذين هم أشد طغيانا من أولئك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلكم، اللهم اجعل بلاد المسلمين في حرزك، في حصنك، في حمايتك، في كنفك، في كلاءتك. اللهم كف عن ديار المسلمين أيدي المعتدين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القول والإنعام. اللهم اجعل حقوق المسلمين وديارهم وأرواحهم مكلوءة بعنايتك، وأصلح اللهم حال المسلمين قادة وشعوبا. يا رب أصلح قادة المسلمين، يا رب وجه قلوبهم إلى ما يرضيك. يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك. ألهمهم الرشد، ألهمهم الرشد يا الله، ألهمهم الرشد يا الله. واجمع اللهم كلمة المسلمين على صراطك المبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، هذا دعاؤنا ورجاؤنا، استودعناه لديك، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. سألناك بحسن ظننا بك إلا استجبت، سألناك بثقتنا برحمتك واستجابتك إلا استجبت. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.